أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامات عليه وعلى آله. هناك أفراد مشكوك في نبوتهم أو مختلف في نبوتهم، منهم ذو القرنين ومنهم تبع. فالله عز وجل قال: قلنا يا ذا القرنين. فيا ترى من الذي قال له؟ هل هو نبي أرسله الله تبارك وتعالى معه لا نعلمه، أم أن الله عز وجل قد أرسله؟ ولكن الذي يحل الإشكال أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام النسائي بسند صحيح ذكر أنه قال: لا أدري هل كان نبيين أم لا. فالأفضل أن نتوقف كما توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثالث فهو القدر، فبعض الناس يرى أنه ولي من أولياء الله وهو عبد صالح، والبعض الآخر يرى أنه نبي من أنبياء الله عز وجل. وراجعه الله أعلم في هذه المسألة أنه نبي من أنبياء الله تعالى. فمعلوم قدر موسى عليه السلام، فهو كريم الله وهو رسول بني إسرائيل، وقد أرسله الله تبارك وتعالى إليه، وقد خاطبه القدر قائلا: لن تستطيع معي صبرا. فهو يربي موسى عليه السلام، فهذا إن دل فإنما يدل على أنه نبي مثله. ثم قوله في نهاية القصة: وما فعلته عن أمري، أي أنا لم أفعل هذا من تلقاء نفسي، إذن فما هو إلا وحي أوحى الله تبارك وتعالى به إليه. ثم إن أقوى دليل، وهو دليل واضح على هذا الأمر، أن من أكثر الأمور خطرا ومن أكبر الذنوب أن تقتل نفسا حرم الله تبارك وتعالى قتلها إلا بحق. ومعلوم أن الخضر عليه السلام قد أخذ رأس الطفل الصغير ثم ضربه حتى مات، فكيف يقتل نفسا حرم الله تبارك وتعالى قتلها؟ وكيف يصاحبه موسى عليه السلام بعد هذا الأمر إلا إذا كان نبيا من الله تبارك وتعالى قد أوحى الله تبارك وتعالى إليه بمثل هذا الأمر؟ فالراجح أن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله. ثم مسألة أخرى، وهي مسألة نبوة النساء، فإن بعض العلماء كالإمام ابن حزم والإمام أبو الحسن الأشعري والإمام القرطبي رحمهم الله يقولون بنبوة النساء، وهم قد اختلفوا، إلا أنهم متفقون على نبوة مريم. هؤلاء الثلاثة متفقون على نبوة مريم، واختلفوا في نبوة أم موسى عليه السلام. ومعلوم أن دليلهم هو قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ولكن قلت في بداية الأمر إن الوحي إلى أم موسى كان بمعنى الإلهام، أي ألهمها الله تبارك وتعالى أمرا هو في غريزتها وهو في فطرتها، حبها لولدها، فأوحى الله تبارك وتعالى إليها أن ألقيه في اليم. والرد عليه أن النبي إن كان أنبياء فأي دين بلغوه أو أي نصيحة نصحها هؤلاء فلم يعلم عن مريم أو عن أم موسى عليه السلام أو غيرهم أنها بلغت أو أنذرت وحذرت. ثانيا، أنه ليس كل من خاطبته الملائكة فهو نبي، لأنه مستدل أن مريم عليها السلام أتاها جبريل فقال لها: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي واركعي مع الراكعين. فيستدلون بهذا وبأن جبريل أتاها أيضا فتمثل لها روحنا رسولنا بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهنا يجاب عليهم بأنه ليس كل ملك أرسله الله إلى بشر فهذا البشر رسول، ف فمعلوم أن الله عز وجل قد أرسل الملائكة إلى ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، والثلاثة ليسوا بأنبياء. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومعلوم أيضا أن الله تبارك وتعالى قد أرسل ملكا إلى هذا الرجل الذي أراد أن يزور أخا له في الله، وبشره بأن الله يحبه بحبه لأخيه. فهذا الرجل ليس نبي، والحديث عند الإمام مسلم، فليس كل من أرسل الله إليه ملكا يكون نبيا من أنبياء الله تعالى. ثم ورد في بعض الأحاديث أن خديجة رضي الله عنها من الكاملات، وأن فاطمة رضي الله عنها من سيدات نساء العالمين، فلماذا لم يقل هؤلاء بنبوة خديجة ونبوة الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والراجح ما ذكره الله تبارك وتعالى وقد فصل في هذه المسألة أن مريم عليها السلام صديقة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكل الطعام. ثم أمر آخر أو مسألة أخرى، وهي عصمة الأنبياء. هل الرسل معصومون عن الخطأ والمعصية؟ وهل هي عصمة شاملة؟ أم أنهم مختلفون في هذا الأمر؟ الأمة مجمعة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة وفي تبليغها، فالرسول معصوم في هذه المسألة، يتلقى الرسالة من الله رب العالمين ثم يبلغها كما أمره الله تبارك وتعالى، لا يخطئ في هذا أو لا يكذب فيه. قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. وقد تكفل الله تبارك وتعالى بأن يجمع الكتاب في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا في مسألة التحمل. أما في مسألة التبليغ فإنهم معصومون فيها، والدليل قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والدليل قول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومن العصمة ألا ينسوا شيئا من كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال: سنقرئك فلا تنسى. ولكن ينبغي أن يعلم إخوانه أن هناك أمور لا تخل بالعصمة، وإن ادعى البعض أنها تخل بالعصمة فالله عز وجل قد ذكرها وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تخل بالعصمة؟ أولا، الأعراض البشرية الجبلية لا تنافي العصمة، كالمرض والخوف وغيره. قال تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: فأوجس في نفسه، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وحكى أيضا عن موسى قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وموسى عليه السلام وعد الخضر بأن يصبر، ومع ذلك لم يصبر نبي الله موسى عليه السلام، بدليل أن الخضر قال له: إنك لم تستطيع معي صبرا، ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا؟ بل قد غضب غضبا شديدا وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وقد نسي آدم عليه السلام، فالنسيان في إبا في الرسالة في التبليغ، لا، النسيان في غير الرسالة وارد على الأنبياء. ونسي أيضا داود. ثم إن نبيا من الأنبياء كما في الصحيح يحرق قرية من النمل، ثم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد صلى الظهر ركعتين نسيانا، بل إنهم قد يخطئون في مسائل القضاء، في مسائل الحكم وفي مسائل القضاء قد يخطئون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث عند الإمام البخاري أن امرأتان اختصمتا إلى داود عليه السلام في طفل صغير، تقول إحداهما أنا أمه وتقول الأخرى أنا أمه، فحكم به داود عليه السلام إلى الكبرى، فلما خرجتا من عنده لقي نبي الله سليمان عليه السلام فشكت إليه إحداهما فقال أعطوني الولد وأعطوني سكينا لما حتى أذبحه ثم أقسمه بينكما، فقالت الصغرى بل هو ابنها، فحكم سليمان عليه السلام بالولد للصغر، لأن عاطفة الأمومة وحنو الأم هو الذي أنطقه، خلاص هو ابنها حتى تحافظ على ولدها، فمن ثم كانت أحق الناس به. وقد ثبت أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم أو الخصم، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأحكم له، فإذا حكمت له فإنما أقطع له قطعة من نار، نسأل الله عز وجل السلام. أما هؤلاء الروافض الذين ينفون هذه الأعراض عن الأنبياء، نقول لهم هذه الأحاديث وهذه الآيات ثابتة أنهم قد يخطئون وقد ينسون وقد يغضبون، فلماذا تردون كتاب الله ولماذا تردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والعصمة من الكبائر أيضا أجمع عليها العلماء، فالأنبياء معصومون من الكبائر. أما العصمة من الصغائر فقد اختلف فيها أهل القبلة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام، بل هو قول أكثر المتكلمين من أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، بل لم ينقل، بل كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، أي أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر. الدليل أن آدم عليه السلام قد أكل من الشجر، وقد ذكر الله عز وجل بمنتهى الصراحة فقال وعصى آدم ربه فغوى، فهو عصى الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى قد تاب عليه. ونوح عليه السلام ذكر الله عز وجل أنه نادى فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وموسى عليه السلام أراد أن ينصر رجلا من بني جدته فقتل رجلا قطيا بدون قصد منه، وهذا خطأ، ولكن الله عز وجل قد غفر له ورحمه. وداود عليه السلام تسرع في الحكم قبل أن يسمع قول الطرف الثاني فأسرع في التوبة، فتاب الله عز وجل عليه، قال تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في أمور فقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، عاف الله عنك لما أذنت له، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، ومع ذلك قد غفر الله عز وجل له. هذه هي الأدلة على وقوع الصغائر من الأنبياء، لكن العلماء يقررون أن الصغائر وإن وقعت من الأنبياء فيلاحظ هنا أمرين في غاية الخطورة. أما الأمر الأول فهو أن الأنبياء لا يصرون على هذه الصغائر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه فهو بعد ذلك لا يصر على هذا الأمر بل انتهى منه تماما، كذلك لا يقر النبي على هذا الأمر فلا يصبح هذا الأمر سنة، لا يصبح العبوس في وجه هذا الرجل الذي يريد الخير سنة، ولا تصبح أرض المغانم هي الأمر الأول، فلا يقر النبي ولا يصر على مثل هذه الأمور. أما عن عصمة غير الأنبياء فلا يوجد معصوم من الكبائر إلا الأنبياء، أما غيرهم فإنهم غير معصومين، وإن كان بعضهم قد عاش حياته وما فعل فيها كبير. يريد إخواني يركزوا، يعني البشر بعد الأنبياء غير معصومين، وإن كان بعضهم قد عاش حياته وما ارتكب كبير، بل إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحكي أن هناك من الرجال كثير قد كملهم الله تبارك وتعالى فصاروا كمل غير الأنبياء، فقال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، فهناك رجال قد وصلوا مرتبة الكمال، وصلوا درجة لا يساويهم فيها غيرهم من البشر، بالطبع غير الأنبياء. ولم يكمل من النساء إلا أربعة كما ذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا ندعي العصمة لأحد من البشر، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. قل قولي هذا، أستغفر الله.